إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة والغمة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله نفتتح على بركة الله هذه الدورة وبشرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعطي لمحة إن شاء الله في البداية عن بدءا نذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، فعليكم أن تضعوا هذا الحديث نصب عيونكم حتى نجدد النية في التعلم وفي التعليم وفي غير ذلك. نسأل الله أن يخلص نوايانا وأن يجعل عباداتنا وعلمنا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل لغيره فيه نصيب. الآن إن شاء الله نتحدث قليلا عن الحافظ ابن حجر المصري القاهري الذي ولد في أواخر القرن الثامن للهجرة، يعني حوالي 773 للهجرة. والحافظ ابن حجر عمار، يعني عاش قرابة 80 عاما، وبارك الله له في عمره، وأخذ عن عدد كبير من المشايخ يتجاوز 300، يعني هذا ما مكنه من تحصيل علم غزير، وأبدع وحرر ولقب بشيخ الإسلام وبأمير المؤمنين في الحديث، وحق له ذلك. ومن أبرز شيوخه الشيخ البلقيني رحمه الله تعالى، والشيخ الحافظ العراقي. والشيخ البلقيني هو الأول من أفتى له بالتصدر والتعليم، والشيخ الحافظ العراقي كان يثني عليه لا سيما في علم الحديث، ويوصي الناس بالأخذ عن الحافظ ابن حجر. وتخرج على يد الحافظ ابن حجر أيضا علماء كثر، أبرزهم يعني صفيه وقريبه يعني في العلم الذي أو خصيصه هو الإمام السخاوي، الحافظ السخاوي، وهو الذي تولى شرح ألفية الحافظ ابن عراقي شيخه المشهور أنه أفضل شرح. والسخاوي أكثر من اعتنى بمؤلفات الحافظ ابن حجر، كذلك السيوطي والبقاعي وغيرهما. والحافظ ابن حجر تولى القضاء عدة مرات بعد إلحاح، وانقطع ثم عاد ثم انقطع، ثم قرر أن يتفرغ للعلم والتأليف وترك القضاء بالكلية كما كان السلف يتهربون من القضاء. الحافظ ابن حجر يعني كتبه توزعت على فروع مختلفة من العلم، يعني ألف في علوم القرآن، ألف في العقيدة، ألف في أصول الفقه، ولكن برز أكثر خاصة في علم الحديث وعلم الرجال وعلم شرح الحديث. ومن أعظم الشروح التي شهدها صحيح البخاري هو فتح الباب، حتى أن الإمام الشوكاني قال لما طلب منه أن يؤلف شرحا على صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، في إشارة لطيفة إلى أنه لا يمكن أن يضاف على ما ألفه ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. طلب منه كما ذكر هو أن يؤلف مختصرا في علم الحديث، وذكر العلماء أنه ألفه في السفر، ذكر هذا الأمير الصنعاني في نظمه للنخبة، ذكر أن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ألف النخبة في حال السفر، يعني في حال السفر، وأثنى عليها العلماء أيما إثنى، يعني من أفضل ما اختصر في علوم الحديث، جمع فأوعى واستوعب جل علوم الحديث. وبعضهم يقول هي بمثابة أو هي جاءت كالاختصار لمقدمة ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح خير من جمع علوم الحديث، وكل من جاء بعد ابن الصلاح فهو عالة عليه. وسيأتي الحديث عن المؤلفات كيف تدرجت في علم المصطلح مما ذكره الحافظ نفسه في النزه. بالنسبة لتسمية الكتاب اختلفوا هل هو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر أو في توضيح نخبة الفكر، والأقرب أنه في توضيح نخبة الفكر. قلت بعد أن جمع النخبة ابن حجر تقريبا ألفها في السنة 12 بعد 800، يعني كم عمره آنذاك؟ 27 سنة. وقتش تولدها؟ 73. ألفها سنة 12، كيفاش 39، تقريبا عمره 40 سنة، يعني في منتصف عمره تقريبا ألف النخبة كما قلت بطلب من المبتدئين حتى يقرب لهم هذا العلم. مكثت مدة يحفظها الناس، ثم بعد حوالي 5 سنوات طلب منه أن يشرحها، يعني شرحها، ألفها سنة 12 بعد 800 وشرحها سنة 17، وسابقه إلى شرحها من؟ الحافظ الشماني سبقه إلى شرحها. لهذا لما طلب من ابن حجر الشرح بعد ذلك قال وأهل البيت، أو كما قال، أدرى بما فيه، في إشارة لطيفة إلى أن من تقدمه إلى شرحها لا يمكن أن يستوعب وأن ينبه إلى كل مقصود الحافظ ابن حجر، وأن خير من يعبر عن مقصوده هو من كتب المتن أولا، وهو الحافظ ابن حجر، وهو أولى الناس بشرحها، أولى الناس بشرحها هو الحافظ ابن حجر. نأتي الآن إلى مبادئ علم المصطلح قبل أن نخوض في شرح أو في شرح النخبة، نعم، للحافظ ابن حجر. يقول الناظم ابن الصبان إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم ثمرة، نسبته نسبة وفضله والواضع، الحكم الاستمداد حكم الشارع. نبدأ إذن بالمبدأ الأول، وهو إن مبادئ كل فن 10: الحد. ما هو حد علم مصطلح الحديث؟ ما معنى حد قبل ذلك؟ الحد هو تعريف، الحد يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا. الحد هو علم، علم مصطلح الحديث هو علم بقوانين يدرى بها أحوال السند والمتن، أحوال السند، وبعضهم يعرفه بأنه مجموعة قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. ما هو موضوعه؟ نحدد أكثر. السند ومتن الحديث، سند موضوعه هو يعني يهتم، موضوعه يعني اهتمامه، لماذا يهتم بسند الحديث ومتنه، واضح؟ ما هي ثمرته؟ يعني بعد أن تتعلم هذا العلم مما يمكنك من نعم تمييز المقبول من المردود، أو الحكم على الحديث سندا ومتنا. نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم الشرعية التدريبية. نعم، هو ينتسب إلى العلوم الشرعية، ينتسب إلى العلوم الشرعية. فضله حراسة السنة. حراسة السنة ماذا أيضا؟ كل الأحاديث والآيات التي تثني على أهل العلم عموما وعلى أهل الحديث خاص، واضح؟ ومعلومة الآيات التي تثني على العلماء، واضح؟ وهو مصدر، يعني يستند مشروعيته من كونه المصدر الثاني من، يعتني بالمصدر الثاني من مصادر التشريع. وهذا العلم، علم الحديث، هو يخدم جميع العلوم، كل العلوم تحتاج إليه. نبدو حتى من اللغة العربية، يعني في لسان العرب يعتمد على الشعر الجاهلي، على القرآن وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدرايتك بتصحيح الحديث وتضعيفه مفيد في إثبات هذا اللفظ لغة. القرآن، علوم القرآن والتفسير تحتاج إلى علم الحديث. أصول الفقه، تقعيد القواعد، والفقه يحتاج إلى الحديث. الفقه يبنى أساسا على القرآن وعلى الحديث، نعم، وعلى السنة. يعني كل العلوم تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى كل العلوم. يعني هذه قوة علم الحديث أين تظهر. والواضع الآن نسبته، نسبة وفضله والواضع. من أول من وضع؟ هو سيتحدث فيه الحجر إن شئتم نرجئه، خاطر في الشرح مش يتعرض لمحال. لكن نقول بالنسبة لمن أظهره كعلم مستقل هو الرمهرمزي. لكن قبل الرمهرمزي الشافعي في الرسالة يعني خصص، هو صحيح في أصول الفقه، لكن يشترك أصول الفقه وعلم المصطلح في كثير من القواعد. فلما تحدث عن قواعد في أصول الفقه بالضرورة تحدث عن قواعد في علم المصطلح. الإمام مسلم في مقدمة الصحيح أيضا تحدث عن بعض قواعد هذا العلم. الترمذي في جامعه، في آخر جامعه تحدث، وغير ذلك. وبعض الرسائل التي ألفت في الرجال وفي الجرح والتعديل كلها فروع لعلوم الحديث ولعلم المصطلح. لكن أول من أظهره كعلم مستقل هو القاضي الرمهرمزي، لتوفى 360 للهجرة. نعم، ثم ماذا المبدأ الموالي؟ أهل ما اسمه؟ علم مصطلح الحديث. الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث عن القواعد مش على الحديث حد ذاته أو المتن. وهو لا يعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أيضا يعنى بالأحاديث الموقوفة وما دونها. من أين نستمد قواعد هذا العلم؟ نعم، من علماء، من علماء الحديث، استنداده من علماء الحديث، قواعد التي وضعها علماء الحديث. يعني في البداية وضعوها مشافهة، مثل قول ابن سيرين سموا لنا رجالكم، ثم بعد ذلك دونت وكتبت مفرقة كما ذكرت عند الشافعي وعند الإمام مسلم وعند الترمذي. ثم بعد ذلك الكتب التي اختصت بعلم الحديث، الرامع هرمزي وما جاء بعده الحاكم كما سيأتي إن شاء الله. حكم الشارع، هو فرض كفاية طالب العلم وفرض عين لطالب الحديث وللمجتهد. مجتهد، نعم، هو فرض كفاية لعموم الأمة. فرض عين على المجتهد. في علوم الحديث خاصة، علاش مش بالسهل إنسان يوصل درجة الاجتهاد؟ يجب أن يجمع علوم العربية كلها، البلاغة والنحو والصرف، العلم بالتفسير، العلوم القرآن، أصول التفسير، أن يكون عالما بالسنة، مش يكون مجتهد مطلق، يجب أن يعرف صح ويضعف حتى لا يقلد غيره. واضح؟ المبدأ العاشر هو ما سنخوض فيه الآن إن شاء الله، قواعد هذا العلم. نفتح الكتاب على الصفحة 33. هو كما قلنا اسم الكتاب نزهة النظر. ما المقصود بالنزهة؟ فسحة، جولة، سياحة. سياحة بدنية، سياحة نظرية، يعني نزهة النظر. والنظر المقصود به هنا إعمال العقل والخاطر، تفكر. نزهة النظر في توضيح، نخبة الفكر، توضيح أي شرح. نعم، نخبة الفكر، يقال نخبة بتسكين الخاء ويقال نخبة بفتحها. وما المقصود بالنخبة أو بالنخبة؟ المختار، المنتقى. نعم، الفكر جمع فكر، ما راه من عندك أو أغلق. الفكر جمع فكرة، والمقصود بالفكر هو المقصود بالنظر، هو الذي أشرنا إليه في النظر. جاء في لسان العرب أن الفكر هو إعمال الخاطر في الشيء. واضح؟ الفكر، الفكر هو المصدر، فكر جمع فكرة. قل، واضح؟ الخاطر في الشيء، يعني إعمال الذهن والعقل في الشيء. وهو أصل المتن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. المصطلح عرفناه، هو القواعد أو هو العلم بالقوانين. واضح؟ وأهل الأثر من هم؟ المعتنون بعلم الحديث. أهل الأثر هم أهل الحديث. وراء المصطلح هذا فيه إشكال. هذا المعنى الظاهر أنهم المعتنون بالحديث، لكن يطلق أيضا على مثبتة الصفات من غير تأويل ولا تكييف. واضح؟ أهل الحديث يعني الذين لا يؤولون. علاش؟ لأن التأويل ظهر عند غير أهل الحديث من المتكلمين من نفاة الصفات ومعطلي الصفات المعطلة. فلما كثر وتواتر إثبات الصفات والرد على هؤلاء المخالفين من قبل المعتنين بالحديث من أمثال ابن خزيمة في كتابه التوحيد وغيره، ظهر مصطلح أهل الحديث ويقصد به من كان على منهج منهج المحدثين في إثبات الصفات. واضح؟ رحمك الله. قد يكون فقيها، قد يكون لغويا، ولكن هو من أهل الحديث من هذه الحيثية، يعني هو مثبت غير معطل وغير نافي للصفات. واضح؟ وأيضا الحافظ العراقي في مقدمة ألفيته قال، يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري. الأثري يعني هي ميزة وفخر بالانتساب إلى أهل الأثر، إلى أهل الحديث، وهم الذين قال فيهم الذهب في تذكرة الحفاظ: كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. نسأل الله أن يجعلنا منه. اللهم آمين. هاي تفضل سيد بالقراءة. 33 بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ربي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما مريدا سميعا. تقرأ في متن ولا تقرأ؟ مش نقرأ التوضيح؟ عندك النسخة هذه ولا توضيح نزهة النظر؟ نعم. هو يشتغل حتى في الشرع يعني موجود مثل لحظة. لا احنا عنا معناه المتن وعليه الشرح مفرق، يعني المتن مفرق. لا احنا مش نقرأ الشرح، نزهة النظر. واضح؟ نزهة النظر، لأنه اعتمادنا مش يكون على شرح المؤلف نفسه. واضح؟ بالبسملة. بسم الله. نعم، حسب التحقيق وراء فهم اختلاف، حسب التحقيق البسملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما. لا ما عندكش. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ العلامة. لا أعطوه نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل الذي لم يزل عالما قد عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله للناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عندك اله ولا ال محمد؟ انا الطبعة اللي عندنا محققة خيرة، آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نجد علق عليه. إذن استفتح بالبسملة اقتداء بماذا؟ اقتداء بالقرآن أولا. القرآن يستفتح بالبسملة في مستهل الكتاب وفي مستهل كل سورة ما عدا سورة براء. أما الحديث السنة القولية في ذلك، الحديث ضعيف. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، هذا الحديث ضعيف جدا أو منكر. لكن الحديث في الحمد له ضعيف وبعضهم يحسنه، لكن الحديث اللي في البسملة منكر. لكن نقول هو اقتدى بالكتاب بالقرآن كما يفعل غيره يعني، واقتدى أيضا بالسنة الفعلي للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي استفتحها وبعث بها إلى الملوك. بالنسبة للشيخ العلامة عرفناه تعريفا موجز الحافظ بن حجر أيضا استفتح بالحمد مثل القرآن. أيضا القرآن أول سورة فيه استفتحت بالحمد لله. وقلنا أحاديث الأحاديث البدء بحمد الله في كل أمر ذي بال هي أحاديث ضعيف، وحسنها بعض أهل العلم. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، ثم أضاف في الشرح: حيا قيوما سميعا بصيرا. ماذا تلاحظون في الأسماء؟ نعم، هذه الأسماء التي تتضمن الصفات، صفات التي هي صفات عند الجميع لكن التي يخصصها الأشاعرة. نعم، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، نعم، والكلام. الكلام هنا لم يذكره. قال: وأكبره تكبيرا. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا يعني المؤلفين من صدر الإسلام الأول دأبوا على البدء بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خاصة في الدعاء، أن يستفتح بالثناء على الله وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى صلى الله؟ على رسول، ثناء الله على رسول. هو السلف اختلفوا في يعني في تفسير الآية، قول الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما معنى صلاة الله وما معنى صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني فنجد مثلا في قول ابن عباس: صلاة الملائكة هي التبريك، الدعوة بالبركة، هذا في قول ابن عباس. في قول أبي العالية ورواه البخاري معلقا في صحيحه أن الصلاة من الله هي الثناء، كما أشرت هي ثناء الله على رسوله عند الملائكة. الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قول أبي العالية هي الثناء من الله على رسوله عند الملائكة. والصلاة المقصود بها صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، المقصود دعاؤهم. يعني شوفوا ليه اختلاف تنوع. ابن عباس قال دعوتهم بالبركة، وأبو العالية جعله عاما قال دعاؤهم، يعني مطلق دعاء الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان الثوري أن صلاة الرب على نبيه هي الرحمة، وهو عام في النبي وغيره، هذا يقال في النبي وغيره، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوس. هنا لا يختلف بأنه الرحمة، المقصود بالرحمة، لكن سفيان جعلها في صلاة الله على النبي وعلى غيره معناها الرحمة. وقال سفيان الثوري قال: صلاة الملائكة هي الاستغفار. واضح؟ كأنه تأول قول الله تعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. يعني معنى الصلاة كأنه استنبطه من هذه الآية. وبالنسبة لأهل السنة شعارهم هو يعني جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على صحبه وعلى آله، بل الصلاة على كل مؤمن، يعني لأن الصلاة دعاء له بالرحمة. وكما شرط الحديث يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوف. واضح؟ الحديث في صحيح البخاري، خلافا لأهل البدع الذين يقصرون الصلاة ولا يجيزون الصلاة على غير النبي وآله. وقال سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة، كما ورد في القرآن، بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المقصود بالآل يعني اختلفوا في تعريف الآل، بعضهم جعله عاما في النبي ومن تبعه بهدى وإحسان كله يطلق عليه اسم الآل، وبعضهم قصره على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه أزواج، والأكثر عرفوا الآل بأنهم مؤمنو بني هاشم الذين لا تجوز عليهم الصدقة. وصحبه جمع مفرده صاحب، صاحب تجمع على صاحب، تجمع على صاحب وعلى صحاب كركب وركاب، والصحابي سيأتي تعريفه في النخبة سيعرفه ابن حجر، أذكره وأمر لا داري أن تكتبوه لأنه سيأتي. صحابي كما عرفه ابن حجر قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، نعم، وسلم تسليما كثيرا دائما يردف التسليم بعد الصلاة امتثالا لقول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم واصل التصنيف في علم مصطلح الحديث. أما بعد فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت الأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه المزي، الرامه المزي في كتابه المحدث الفاصل لكن لم يستوعب. نعم نعم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، في آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم الحديث، كل من أنصف علم أن علم أن المحدثين بعد الخطيب ريال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميان جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري وزير دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة المفرقة واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة عندك المتفرقة واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. حسبك. التصنيف في علم مصطلح الأثر يعني هذا ينبغي كان ينبغي أن نراه في الاستمداد، لكن الآن سنفصل فيه القول أكثر إن شاء الله. قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الأثر أو أهل الحديث قد كثرت، ثم فرع عن ذلك المصنفات في القديم والمصنفات التي تلتها في الحديث، مقصود به الحديث في زمن الحافظ ابن حجر. ذكر من أول من صنف القاضي أبو محمد الرامه الرمزي في كتابه المحدث الفاصل، تمام اسم الكتاب ما هو؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي. لكن هذا الكتاب لم يستوعب فروع علم الحديث كلها، طبعا أول محاولة لابد من أن يكون فيها نقاص، يعني له الشرف والفضل أنه الأول، أنه من فتح الطريق. ثم تلاه من؟ تلاه أبو عبد الله الحاك صاحب المستدرك على الصحيحين، توفى 403 تقريبا الحاكم، 405 نعم. قال لكن كتاب الحاكم يعني جمع فروعا أخرى ضمنها كتابه، يعني أضافها على كتاب المحدث الفاصل. ومن وينبغي الإشارة إلى أن كتاب المحدث الفاصل يعني بوابه إلى أبواب بحسب فروع الحديث، لكن لم يقنن ولم يضع حدودا وتعريف مثل ابن الصلاح ومن تلاه، ولكن يكتفي بالإشارة إلى نقل كلام السلف من النقاد. مثلا يجي في باب من الأبواب ويذكر قول شعبة أو قول يحيى ابن معين بإسناده، يعني هذا قاضي رامه هرمزي، لأن الحدود والتعريفات ظهرت خاصة لما اختلطت العلوم الشرعية مثل أصول الفقه وعلم الحديث، اختلطت بالمنطق. المنطق هو الذي حدا بهم إلى أن يهذبوا ويضعوا هذه الحدود والتعريفات. الآن يعني كل متصدر للتدريس والتأليف يعتني بهذا المجال، يعطيك الحد في اللغة، يعطيك الحد في الاصطلاح. هذا ما كانش في الكتب القديمة مثل كتاب الرامه هرمزي وغيره. كتاب الحاكم لم يأتي مهذبا، هذا عيبه. فأبو نعيم الأصبهاني معروف صاحب حلية الأولياء، توفي 430 للهجرة، حاول أن يستخرج على كتاب الحاكم، كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، فحاول أن يهذبه. قال وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعد الحاكم، من جاء بعد الحاكم؟ الخطيب، الخطيب البغدادي، صنف في قوانين الرواية. الخطيب متى توفي؟ 463 للهجرة. شكون توفى في نفس السنة من مشاهير العلماء؟ هذا حافظ المشرق والآخر حافظ المغرب، عصريه ابن عبد البر قمره. هذا يعني عندك الخطيب البغدادي توفي 463 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها ابن عبد البر القرطبي المالكي. قال صنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، يعني هذا أقرب كتاب شبيه بالكتب التي اختصت في الفروع المختلفة لعلوم الحديث، وكتاب آخر في الأدب، الجامع لآداب الشيخ والسامع. حتى ابن عبد البر عصريه ألف كتابا في الأدب، ذكروا جامع بيان العلم وفضل. وعندنا الخطيب كتابه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وما يميز الخطيب إنه كل فرع من فروع هذا العلم تقريبا ألف فيه رسالة أو كتاب، مثلا في الحديث المضطرب ألف رسالة يعني. فكما قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. ذلك علاش كل من جاء بعد الخطيب فهو عيال على كتب الخطيب. حتى ابن الصلاح نفسه ما ألف المقدمة بتاعه إلا اعتمادا على كتب الخطيب خاصة، واضح؟ يعني ما تفرق فيها جمعه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الفاسي المغربي، توفى 544 للهجر. القاضي عياض ما يميز كتابه هو الاختصاص بطرق تحمل الحديث خاصة، واضح؟ يعني من أراد أن يتبحر في طرق تحمل الحديث اللي هي السماع والعرض أو القراءة على الشيخ، الإجازة بأنواعها، الوجادة، غير ذلك وغير ذلك، تبحر فيها في هذا الكتاب. يعني حتى من عنوانه قال الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، هذا كتاب من؟ كتاب القاضي عياض، واضح؟ خاصة عنا في النزهة أو في النخبة لم يخصص أو لم يتوسع كثيرا في الحديث عن طرق التحمل ابن حجر، لأنه هي نخبة ومختصر. لتوسع فيها أكثر هو قاضي عياض. وبالنسبة لكتاب جامع في علوم الحديث توسع فيها أكثر مثلا السخاوي في شرح ألفيت العراقي، والعراقي أيضا خصص لها أبيات طويلة في هذه المسائل، مسائل تتعلق بطرق التحمل، واعتمد كثيرا في نقله في أبيات الحافظ العراقي على القاضي عياض ويشير إلى ذلك، وله تحريرات وإضافات في هذا الكتاب الإلماع. قال: وأبو حفص الميجانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهل، وهو كتاب نفيس في بابه، يعني ضم فروع علم الحديث. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. يعني ممن اختصر أيضا علوم الحديث من؟ البيقوني لم يستوعب كل الفروع. ابن كثير اختصر مقدمة ابن الصالح، والنووي أيضا في التقريب اختصر. النخبة نفسها وقع اختصار، النخبة نفسها وقع اختصرت برسالة سميت بلغة الأريب، بلغة الأريب للزبيدي صاحب القاموس، وأيضا اختصرها غيره، وهذا المختصر شرح وسمي الشرح بعقد الدرر. واضح؟ قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري الكردي. ابن الصلاح المعروف ابن الصلاح، يعني هو في البداية بدأ كمدرس لعلوم الحديث، والتدريس يفتح الآفاق للتأليف يعني بالتعليق وبالإضافة فيتسنى له بعد ذلك أن يؤلف، وألف كتابه إملاء على طلبته ابن الصلاح. قال: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. من يقرأ لنا التعليق؟ قال الوقاعي على ترتيب ابن الصلاح صفحة عندكش أقرأ لنا قول البقاعي. البقاعي هو تلميذ من البقاعي؟ تلميذ ابن حجر. نعم، صفحة 37. في حاشية شرح الألفية كما في كشف الفنون قيل إن ابن الصلاح أملى كتابه إملاء فكتبه في حال الإملاء جمع جمع، فلم يقع مركبا على ما في نفسه، وصار إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسن ترتيبا، يراعي ما كتب على النسخ ويحفظ قلوب أصحابها فلا يغيرها، وربما غاب بعضهم فلو غير ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها. شفنا ساعات علاش يصير الاختلاف بين النسخ في الكتب، لأنه أملاها على عدد من الطلاب، يعني كل طالب وفي مجالس مختلفة، ربما يغيب البعض فيحدث خلل في الترتيب وفي الضبط. قال: واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، يعني كما أشرت، يعني ابن الصلاح اعتمد على كتب الخطيب، وقلنا الخطيب تقريبا كل نوع أفرد له كتابا، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، لأنه كتاب جامع. وقدمت ابن الصلاح كتاب جامع، يعني كل ما سبقه ضمه وأضاف عليه، يعني يغنيك عن من سبقه، وسار بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. ذلك علاش كل من جاء بعد ابن الصلاح اهتم بمقدمة ابن الصلاح، يعني فما شكون علق عليه كما الحافظ العراقي، التقييد والإيضاح، شرح مقدمة ابن الصالح، فمشكون شرحها مقدمة ابن الصالح، فمشكون نظمها كما الحافظ العراقي، ثم السيوط في ألفي، فمشكون اختصرها كما النووي في التقريب وابن كثير اختصار علوم الحديث، وفمشكون اشرح الاختصارات هذه كما سيوطي شرح تقريب النووي، سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي اللي هو في الأصل اختصار لمقدمة ابن الصالح، حتى أنه النخبة قال إن هي اختصار لمقدمة ابن الصالح. فتشوف كل من جاء بعد ابن الصالح يحوم حول كتاب ابن الصالح لأنه جمع واستوعب أغلب فروع علم الحديث، فمشكون يعني أضاف إليها نكت وفوائد كما ابن حجر يعني ألف مجلدين وغير ذلك. نعم نعم، أما أضاف عليه زاد عليه، لخصت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعا، هذا هكذا قال في مقدمتها. سبب تصنيف الكتاب. نعم. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنته إليه من شوارب الفرائد وزوائد الفوارد، فرغب إلي جماعة ثانية أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوثق، فسلكت هذه طريقة القليلة المسالك. فأقول طالبا نعم. سبب تصنيف الكتاب الحامل على أن ألف هذا الكتاب، نشوفه لديما سبب تصنيف أو في الغالب يكون بطلب من أيضا الكتب المشهورة التي ألفت بطلب الرسالة الإمام الشافعي، من طلب منه؟ لا، طلب منه محدث من النقاد عبد الرحمن بن مهدي. أي عندك حق. نحن نتحدث عن رسالة الشافعي، نبدأ بالأسبق، رسالة الشافعي، رسالة الشافعي ألفها بطلب من عبد الرحمن بن مهدي. علاش؟ لأنه عبد الرحمن بن مهدي أفرغ وسعه وجهده وعلمه في التفتيش عن الرجال، البحث في الأسانيد، في علم الحديث، فلم يكن له باع كثير في الأصول، وخاصة تشكل عليه بعض النصوص ويصير نقاش مع المعتزلة مع أهل الأهواء عن تعارض بعض الأحاديث الصحيحة، فلا يجد بما يجيب، فلجأ إلى الشافعي، وهذا مجاله الشافعي، عنده كتاب سماه مختلف الحديث أو اختلاف الحديث على اختلاف التسمية، مجلد كامل. فالشافعي يعني يؤلف بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وقادر على فهم القرآن وعلى فهم السنة، لأنه هو في اللغة إمام، الشافعي في اللغة إمام وحجة في اللغة، هو نفسه يعتمدون أقواله في اللغة، فلا يشكل عليه أن يؤلف بين أحاديث ظاهرها التعارض. لما طلب منه عبد الرحمن المهدي أن يؤلف له كتابا في قواعد فهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب ودفع التعارض، فألف الرسالة بطلب من عبد الرحمن ابن مهدي. كذلك ابن حجر هنا ألف نخبته بطلب من بعض الإخوان، قال فسألني بعض الإخوان، الإخوان كما قال يعني في الحاشية يعني تجمع على مفردها أخ، تجمع على إخوان إذا أريد بها من كان أخا من غير النسب، أخ في الدين، واضح؟ وإخوة يراد بها خصوصا الأخ في النسب، واضح؟ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص المهمة من ذلك. فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، يعني كأنه يعرض بترتيب ابن الصلاح الذي انتقده، واضح، بفعل تعدد المستملين من طلبته فاختلف الترتيب، فكأنه هنا يشير إلى أن ترتيبه أحسن وأفضل، ترتيب الحافظ بن حجر، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. يعني هنا تحدث عن كتابته للمتن، واضح، للمبتدئ. الآن سيتحدث عن شرحه، يعني طلب منه أولا أن يؤلف مختصرا نخبة، ثم بعد ذلك بعد أن اشتهرت النخبة وحفظها الطلاب طلبوا منه أن يشرحها. قال: فراغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني فما سجع في الكلام، هذا مما يعين على حفظه. قال: فبلغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على الخبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قلنا إشارة إلى من تقدمه بالشرح وهو الشمني، نعم. وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. نعم شيخ، عندي شمني شرح النظم. الشمني عنده بالنسبة للشمني عنده شرح للنخبة، وعنده أيضا كتاب آخر في مختصر، واضح، كتاب آخر في المختصر، يعني عنده زوز في هذا المجال، زوز كتابات. نظم بتاع قصب السكر، نعم، أي عنده شرح للنظم وعنده عذر، نعم عنده شرح للنظم وعنده شرح للنخبة، واضح. لا عذرا، هو الشمني الأمير الصنعاني جاء بعد الشمني، عنده مختصر مش شرح، عنده مختصر، نعم عنده شرح وعنده مختصر، واضح، هو معاصر للحافظ ابن حجر. به واصل يقصد النظم هو النظم ينجم يكون عنده نظم أيضا، نعم. لا أسمى أكثر من نظم، لا واضح، نظم هو لكن شرح واحد آخر ربما، نعم. تعريفات أولية. سنقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك الخبر عند علماء، فهذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الأخباري. عندك بفتح الهمزة عندك الأخباري الزوزو مزوز صحاح، ذكر قرانا أستاذ قال الأقرب هي الأخباري من الأخبار، وحتى الإخباري من الإخبار، نعم. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق حسبك. نعم حسبك هنا. قال الخبر، يعني هنا كم من تعريف أتى به الحافظ في النزهة للخبر؟ تعريف الأول أنه مرادف للحديث، واضح؟ إذا قلنا مرادف للحديث مقصود به الحديث المرفوع خاصة هنا، واضح؟ يعني ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقي، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني قال يعني يدخل في الحديث وغيره، يعني التعريف الثاني هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقي. يعني يدخل فيه هنا على التعريف الأول الذي ذكره وقال عند علماء هذا الفن خاص ومقصور على المرفوع. على التعريف الثاني يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع. التعريف الثالث وهو الأقرب قال بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. التعريف الثالث كيف يمكن ضبطه؟ بينهما عموم وخصوص، يعني يمكن أن تقول خبر وتقصد به الحديث وغيره، تقصد به الحديث وغيره، لكن إذا قلت حديث تقصد به فقط المرفوع. هذا هو الأقرب، يعني كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، هذا هو الأقرب. يعني قال فهو باعتبار وصوله إلينا. قبل ذلك في تقسيمات الخبر بعضهم يقسمه كما ذكر هنا بحسب وصوله إليه، يعني عدد النقلة، وبعضهم يقسم تقسيما ثانيا بحسب درجة الخبر، قبوله من رد، واضح؟ بحسب وصوله إلينا عن المتواتر وعن الآحاد بأقسام، بحسب درجة الخبر عندنا خبر المقبول بنوعيه أو بأنواعه، الصحيح لذاته الصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره، والخبر المردود الضعيف بأقسامه الكثيرة التي لا تحصى. ثم تقسيم الثالث بحسب المسند إليه الخبر، إما النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو صحابي فيكون موقوفا، أو التابعي فمن دونه فيكون مقطوع. على هذا يكون كم عندنا من تقسيم للخبر؟ ثلاث تقسيمات. تقسيم الأول قال باعتبار وصوله إليه، تقسيم الثاني بحسب درجة الخبر، تقسيم الثالث بحسب أو شيء يفصل فيه إن شاء الله. التقسيم الثالث قلنا بحسب المسند إليه خبر، فعلى هذا ينجم الحديث أو الخبر يدور على كل هذه الأقسام، يعني ينجم يكون صحيح غريب كما يقول الترمذي، ولا صحيح مشهور، ينجم يكون ضعيف عزيز، واضح إلى غير ذلك، ينجم يكون موقوف صحيح، ينجم يكون موقوف ضعيف، ينجم يكون مقطوع صحيح، ينجم يكون مقطوع ضعيف، ينجم يكون مرفوع صحيح، واضح؟ يعني لا إشكال في هذا، معناها التداخل هنا ينبغي أن نتفتن إليه، واضح؟ واصل؟ وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. نعم حسبك. أقرأنا التعليق أسانيد كثيرة، أقرأنا تعليق عنده. يقسم الحديث باعتبارين، يقسم الحديث باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار عدد الناقلين، الاعتبار الثاني باعتبار صفة الناقلين. فالناقلون هم الرواة الذين ينقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. فباعتبار عددهم يقسم الحديث إلى قسمين، الأول باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة، الثاني باعتبار عدد الطبقات. والطبقة هم جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، فباعتبار عدد الناخبين في كل طبقة ينقسم إلى متواتر وآحاد. يعني باعتبار وصوله إلينا باعتبار عدد الرواة في كل طبقة متواتر أو أحاد، والأحاد في أنواع. نعم. وباعتبار عدد الطبقات ينقسم إلى عال ونازل، فالعال هو ما قلت طبقاته والنازل هو ما كثرت طبقاته. وأما باعتبار هنا بالنسبة للاعتبار الأول متواتر وأحاد، العدد في الطبقة ذاتها واضح، والعالي والنازل في الوسطات واضح، يعني في كل راوي في كل طبق، يعني راوي ومن فوقه واضح، لكن هذا ما يهمناش العالي والنازل. نعم. وأما باعتبار صفة الناقلين فينقسم الحديث بها إلى صحيح وحسن وضعيف. وعليه فالمقصود بصفة الناقلين هي ما يشتمل عليه الإسناد من اتصال أو انقطاع، وصفة كل ناقل من العدالة أو عدمها ومن الضبط ونحوه، وهي التلقي والأداء، فليس المقصود بصفة الناقلين والأداء غير مد بالمد فأداء إليه بإحسان. هذا خطأ شائع، أداء ما تتمدش أداء. وهيئة التلقي والأداء لا عاود وهيئة التلقي والأداء والأداء وهيئة التلقي والأداء فليس المقصود بصفة الناقلين الصفة الذاتية لكل ناقل. نعم. نواصل الخبر المتواتر. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. ما يقبل ما نبدأ أن نشوف معنى المتواتر، لأنه هو في المتن قال الخبر المتواتر، واضح؟ احنا عرفنا الخبر ولم نعرف المتواتر. المتواتر ما معنى التواتر في اللغة؟ التتابع. أين ذكر في القرآن التواتر؟ في أي سورة؟ تترى. ثم أرسلنا رسلنا تترى. لا، كلما جاء أمة رسولها المؤمنون. كيفاش تقرأ في الوصل تترى؟ ثم أرسلنا رسلنا. تحفظ السورة ولا؟ ده على قالون تترى، ماهيش مناونة، واضح؟ ممدود عند غير قالون مناونة، يعني ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء، مش تترا كلما جاء، واضح؟ في الوصل يعني تقرأ في الوصل والوقف سواء. ما معنى أرسلنا رسولنا تترى؟ يعني رسول في إثر رسول، واضح؟ فمن هذا القرآن أشار إلى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للتواتر هو التتابع. المعنى الاصطلاحي الآن نأخذ تعريف ابن الصلاح وتعريف النووي في التقريب، كلاهما عرف الخبر المتواتر، قال هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة. نعم، الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة. هو عبر بالفرد، يعني بصدقه المقصود بصدقهم، واضح؟ عن مثلهم من أوله إلى آخره. هذا تعريف ابن الصلاح في المقدمة وتعريف النووي في التقريب. النووي عنده تعريف آخر قريب من هذا في شرح صحيح مسلم، يقول فيه هو ما نقله. هذا يمكن تعريف يزيد يوضح أكثر، خاطر تعريف لفات أشار إلى العدد، قال يحصل العلم بصدقه، مقصود به الكثرة، لكن هنا يعني صرح تعريف النووي في شرح مسلم، صرح أكثر، قال ما نقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، لا يمكن تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم. قال ويستوي طرفاه والوسط، ويستوي طرفاه والوسط. عندنا مبتدأ السند ومنتهى السند ووسط السند، يعني يكون في مبتدأ السند يعني الصحابي، لا مبتدأ السند عذرا هو الذي روى عنه المصنف، مثلا البخاري روى عن شيخه حميدي أو هشام أو نحوه، فهذا المبتدأ واضح يكون متواتر، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني هو المنتهى وهو الصحابة، يكون عدد الصحابة الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لا يحصى كثرة غير محصور، واضح. والوسط يعني في وسط السند، يعني في كل، كأنه أراد أن يقول في كل طبقة، لأنه تنشوفوا حتى في النزهة سيقولها الحكم لهنا للأقل مش للأكثر. مثلا عندنا سلسلة إسناد فيها ثلاثة طبقات كما ثلاثيات البخاري، مثلا عندنا الصحابي اللي رواه الحديث واحد، واللي رواه عن الصحابي 5000 مثلا وهو لم يحصل، واللي رواه عن ذلك الجمع جمع أكثر، هنا يحكم للأقل اللي هو الصحابي فيسمى الحديث غريبا فردا، واضح. باهي نواصل إن شاء الله بعد الصلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.